بالنسبة لقبول هدايا يا شيخ، يجوز قبول هدايا؟ الهدايا فيها تفصيل، إذا كانت هدية لا يترتب عليها شر وليست بخشيش ولا رشوة، بل هدية من صاحب هذا في تفصيل، لا يحتاج إلى تفصيل. عيد الميلاد اللي يسمونه عيد الميلاد، قبول الهدية هذا شيء؟ لا، إذا صار ما يجوز قبول الهدايا فيه، طيب. لأن تشييع لأعيادهم، طيب. لأن تشييع لأعيادهم ما يجوز، كذلك لا يجوز حضورها ولا مشاركتهم فيها ولا تشجيعهم عليها ولا معاولة فيها ولا إهداهم شيء لأعيادهم، كل هذا معناه إقرارهم على المنكر وموافقتهم عليه. طب إن كنت أنا صاحب عمل وعندي نصارى العمل بتاعي، يمنعهم من العيد؟ لا، يعني لا يعيد اليوم 25 في العيد بتاعهم ده، ممكن يستأذنوا نص يوم بحجة إن هم يروحوا يعيدوا عيدهم؟ لا لا، ممنوع. أنا ما جبت لعملي، هذا منكر، حتى في دينهم منكر.